القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سلوى أحمد عبد الستار المقيمة في مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ، بتقول فيها: عايشين في منطقة سكنية من المناطق الجديدة خلف مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، والمناطق الجديدة دي بيبقى حواليها الصحراء من كل ناحية حضرات، والخدمات بتكون ضعيفة، وبنضطر نمشي مسافات عشان نشتري الاحتياجات الأساسية لينا. وطبعا في مننا اللي بيرجع من شغله متأخر أو ينزل يروح شغله بدري جدا. المشكلة اللي بتقابلنا في المنطقة هي مشكلة الكلاب الضالة، بتعيش في المناطق الصحراوية حوالينا وبتنزل لمناطقنا السكنية ليل ونهار، طبعا بتدور على أكل وشرب. مع الوقت ومع مرور الشهور والسنين زادت أعداد الكلاب الضالة دي بشكل كبير جدا، وبالفعل ناس كتير من مدينة 6 أكتوبر اشتكوا أكتر من مرة من زيادة الظاهرة دي، وتوجهوا بشكاويهم لرئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، وبقوا يسمعوا: يا جماعة احنا بنبذل كل جهدنا في القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة دي، بس هم الصراحة بيتكاثروا بسرعة جدا وبيهربوا في الصحراء اللي حوالين المدينة، نعمل ايه يعني؟ اتصرفوا بالشكل الطبيعي حضرتك. ايوة، اللي هو ايه بقى الشكل الطبيعي ده؟ مديرية الطب البيطري في المحافظة تاخد الإجراءات المناسبة من تعقيم إناث الكلاب دي. والله احنا كنا بنفكر في طريقة اسهل من كده. اللي هي ايه؟ التخلص منهم بالسم او بطلقات الخرطوش. لا طبعا، الطرق دي ما فيهاش اي رحمة. الله، انتوا مش عاوزيننا نتخلص منهم؟ خلاص سيبونا بقى نتصرف زي ما احنا عاوزين. فين الشاب ونعناع اخضر يا صبحي؟ معلقة سكر واحدة، اوعى تنسى. اصلا انا عرفت ان السكر مضر جدا، خلي بالك انت كمان يا ست هانم من السكر. مضر جدا. في طرق كتيرة للتخلص من اذى الكلاب الضالة، زي ما قلنا كده بتعقمها ما تخلفش، ويتم تحصينها من السعار وحقنها بالمضادات الحيوية ضد الديدان عشان تكون خالية من الأمراض، وبالتالي ما تنقلش الفيروسات والأوبئة، ولما توصل للمرحلة دي مش هيبقى فيه منها أي خطورة، وحنقدر نتحرك ونمارس تفاصيل حياتنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان